الحمد لله رب العالمين. يا رب احسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك، وعاملنا بالاحسان اذ الفضل منك واليك. واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد، يقول في الحديث القدسي الجليل: انا الله لا اله الا انا، من اقر لي بالوحدانية ادخلته حصني، ومن ادخلته حصني امن من عذابي. يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول: اعلم بان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الضيق، وان مع اليسر يسرا. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ذهبت اليوم لأقدم الدرس العشرين من جامعة العقائد الإسلامية قسم الإيمان، فوجدت هناك إشارة تأمرني أن أذهب اليوم إلى المستشفى الرباني القرآني الذي كتب عليه: وإذا مرضت فهو يشفين. ذهبت اليوم إلى المستشفى القرآني لأعود عبدا من عباد الله الصالحين، ونبيا من انبيائه المقربين. معاشر السادة الاعزاء، نحن الان في المستشفى الاسلامي لنزور نبي الله ايوب. كأني الان ارى ايوب يجلس: السلام عليك يا نبي الله، انه مريض مرضا اقعده عن القيام، مرض في المفاصل اعجزه عن الحركة. كم سنة مضت عليك يا نبي الله في مرضك؟ 18 عاما. 18 عاما ظلها ايوب نزيل المرض. اسمع معي الى قول البارع السدسي الجليل وهو يقول: وعزتي وجلالي لا اخرج عبدا من الدنيا واحب ان ارحمه حتى اوفيه بكل سيئة كان عملها سقما في جسده او قطورا في رزقه او تضييقا في عيشه او مصيبة في ماله او اهله حتى ابلغ منه متاقيل الضر، فاذا بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. يا رب ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا، قالت وفية: وما قل الوفاء بين نساء القرن العشرين، اذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في قلبهن نصيب يتمنى لهن الراغبات ويحلفن وهن الكاذبات ويتظلمن وهن الغالبات، لا دين لهن في خلواتهن ولا ورع لهن عند شهواتهن. يا معاشر السادة الأعزاء، إن المحنة التي تعانيها مجتمعاتنا هي محنة خروج النساء على أوامر الله، ونحن الآن نعاني أزمة نسائية السبب فيها هم المنحلون الذين يزعمون أنهم يوجهون ويربون. سمعت في دار الإذاعة حديثا لأحد المتكلمين اصحاب الاقلام المرموقة في مجتمع كثر واكره وقل ناصره، ما نال عصيه وما دلا قصيه. ماذا قال المتحدث؟ سألوه عن قضية المرأة فقال بالحرف الواحد: اسمعوا ثم بعد ذلك ابكوا على مصر، ابكوا بدموع القلوب لا بدموع العيون. ماذا قال المتحدث أبعثه الله؟ قال: على المرأة ان تتعلم وان تعمل حتى تستطيع ان تتحرر من سيطرة الرجل عليها. خسئت يا رب الكعبة انت تسمي العلاقات الزوجية سيطرة يا جهول، والله جل في علاه يسميها مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والسكنى هنا بمعناها الواسع، سكنى جسدية وسكنى قلبية. والسكن القلبية اعظم مكانة من السكن الجسدية. وجعل بينكم مودة ورحمة. الزواج شركة مقدسة، رأس مالها المودة والرحمة، ولكن المنافقين يسمونها قيصرة. اي قيصرة؟ لقد انقلبت الاوضاع وركست المفاهيم، واصبحت المرأة الان هي التي تسيطر على الرجل. ماذا قالت زوجة ايوب الوفية؟ مررت على المروة وهي تبكي، فقلت علام تنتحب الفتاة؟ فقالت كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. زوجة ايوب ظلت في خدمته 18 عاما، ما قالت له وفد قط، ما تضرمت له يوما. لو قيست بنساء العصر الحديث فان الرجل اذا زاد مرضه عن 3 ايام سويا طلبت زوجته منه فراقا اداريا. اين التربية؟ اين الوفاء؟ اين التوجيه السليم؟ اسلام مصروعة واقلام مسمومة وموجهون مصابون بغزو ثقافي، والعدو على خطوط وقف اطلاق النار. ومن يوم وقف اطلاق النار على خطوط القلال ونحن نطلق نار فساد الاخلاق في مصر، اطلاق نار هنا ووقف اطلاق هنا. معاشر السادة، ماذا قالت زوجة ايوب له بعد خدمة استمرت 18 سنة؟ قالت له يا ايوب، اما آن لك ان تدعو الله؟ هذه كلمة خرجت من القلب، كلمة بريئة لا تقصد بها تبرما ولا تألما ولا تقذبا ولا تبجرا. اما آن لك ان تدعو الله؟ فقال لها نبي الله ايوب اجيبيني، كم سنة عشتها صحيحا وكم سنة عشتها مريضا؟ قالت له لقد عشت 60 سنة صحيحا وثمانية عشرة سنة مريضا. فقال لها الصابر الزاهد المتوكل، اني استحي من الله ان اسأله الشفاء قبل 60 سنة اقضيها مريضا. لا اله الا انت، لا اله الا انت، انت الواحد في ذاتك لا قسيم لك، انت الواحد في صفاتك لا شبيه لك، انت الواحد في افعالك لا شريك له. اسمع الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: اذا ابتليت عبدي بمصيبة في نفسه او ماله او ولده فاستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب. سبحانك يا رب يا صاحب العزة القائمة يا صاحب المملكة الدائمة، اما اذا اخذ الله عيني العبد، والله سمى العينين حبيبتين وسماهما كريمتين، قال تعالى في حديثه القدسي الجليل: اذا اخذت من عبدي حبيبتيه يعني عينيه فصبر لم اجد له جزاء دون الجنة. دون الجنة. والله يا جماعة المسلمين كلما نظرت الى مفاسد الحياة بما فيها من اعلانات خليعة وصور خارجة توجهت الى الله العلي الاعلى وقلت: الحمد لله الذي انعم علي بنعمة العمى حتى لا ارى ما يغضب الله. ايها الاخوة الاعزاء، هذه الدنيا مليئة بالبلاء، ولكن قضاء الله لا يقابل بغير التسليم، وليس له عدة سوى الصبر الجميل. لما فقد عبد الله بن عباس عينيه قال: ان اذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي منهما نور. عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخلا وفي فمي صارم كالسيف مسهور. ايها الاخوة، اننا اذا تأملنا الدنيا وجدناها لا بد لها من دواء يسمى دواء الصبر. الدنيا بلا صبر جحيم مستعر. ولذلك اسمعوا هذه القصة القصيرة. قال العارف بالله حميد بن الطويل: دخلت المقابر ذات يوم فجلست امام مقبرة فاخذني النوم فنمت، فرأيت صاحب هذه المقبرة في المنام فقلت له: كيف حالكم يرحمكم الله؟ فقال: ان اهل هذه المقابر كلهم مسلمون وبخير والحمد لله. قلت له: من احسنكم حالا؟ فقال لي صاحب هذه المقبرة، فقلت: اللهم ارنيه. فرأيته يخرج من قبره فاذا هو شاب صغير السن فقلت له كيف تكون احسنهم وانت اصغرهم سنا؟ هل حدثت كثيرا انك صغير السن؟ هل اعتمرت كثيرا؟ هل جاهدت كثيرا؟ لماذا كنت احسنهم مكانة عند الله؟ فقال لي الشاب الميت: لانني ابتليت كثيرا بالمصائب فصبرت على ما قضى الله. معاشر الاخوة الاعزاء، وبعد جلسة الاستراحة اذهب بحضراتكم الى الصيدلية الربانية لنصرف الدواء لنبي الله ايوب، وبعد ذلك نذهب الى ادارة الشهادات الاخلاقية لنصرف شهادة الاخلاق لايوب هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والدياد لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين سدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، نحن الان مع نبي الله ايوب، وقد ارسل برقية عاجلة الى رافع السماء بلا عمد. ماذا قال فيها؟ هل شكى تبذره؟ هل شكى طول مرضه؟ ان الله يقول في الحديث القدسي الجليل: اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فاذا ابرأته ولا ذنب له، واذا توفيته فالى رحمتي. ماذا قال ايوب؟ قال كلمة رقيقة كريمة تتقاطر نورا ورحمة. قال: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. كلمة تفيض نورا، كلمة ارق من النسيم وانظر من صفحة الروض الوسيل. مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فماذا كانت الاجابة من الله؟ قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. لم يقل: ثم استجبنا له ثم كشفنا ما به من ضر. ان الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، اما العطف بثم فانه يفيد الترتيب والتراخي. فاستجبنا له. كيف كانت طريقة الشفاء؟ تعالوا لنصرف الدواء لنبي الله ايوب. انه مريض وملازم للفراش 18 عاما. قال له مولانا: اركض برجلك، حرك رجلك على الارض. فحركها فنبعت من تحتها عين ماء صافية. قال له مولانا: اشرب منها واغتسل بمائها. فشرب واغتسل فشفاه الله رب العالمين. وقف برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. دواء شرب ودواء اغتسال. اشرب اشرب من هذا الماء واغتسل به. شرب واغتسل فهذا اعظم ما يكون صحة وعافية. حتى ان زوجته مرت به بعد لحظة فوجدت شابا يجلس في غاية القوة لم تعرف. قالت له يا هذا او ما رأيت رجلا مريضا كان يجلس في هذا المكان؟ الا تدري اين هو الان؟ دع المقادير تجري في اعلتها ولا تبيتن الا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. لا تضيقن بالامور فقد تكشف غمارها بدون احتيال. ربما تكره النفوس من الامر له فرجة كحل العقال. معاشر السادة الاعزاء، قال لها زوجها اذا تأملت فيه تعرفينه؟ انني انا ايوب، مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. اسمع الى مولانا في الحديث القدسي الجليل وهو يقول: من رضي بقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي وقنع بعطائي كتبته صديقا ودعته يوم القيامة مع الصديقين. ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلوائي ولم يشكر نعمائي ولم يقنع بعطائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سوائي. تعالوا لنصرف شهادة الاخلاق لايوب. اسمع الى قول الباري تبارك وتعالى وهو يقول في حق ايوب: انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. كلمات ثلاث: انا وجدناه صابرا. المولى يتكلم بلغة العظمة. انا وجدناه، انا وجدناه، وجدناه ماذا؟ صابرا نعم العبد. ان الذي شهد بهذه الشهادة هو علام الغيوب. ان احد الناس اذا ادى الخدمة العسكرية يكتب له في شهادة الاخلاق قدوة حسنة، والله يعلم انه قد يكون قدوة سيئة، ويكتب له اخلاق بدرجة جيد جدا، والله يعلم ان اخلاقه بدرجة رديء جدا جدا، لان الذي يكتب الشهادات لا يعلم الغيب. اما مولانا تبارك وتعالى فانه اذا شهد فلا يقول الا حقا، ولذلك لما شهد لأشرف الأنبياء محمد قال له وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم شهادة، أفضل شهادة، أكرم شهادة. سلام الله عليك يا أيوب، فقد انتهى موعد زيارتنا لمستشفى القرآن الكريم. معاشر السادة، ما أحوج المجتمع إلى بناء النفوس. نظرت إلى حالنا ورأيتنا نسير في طريق مضاد لطريق الله. اسمع هذه الصورة المفزعة المضحكة المؤسفة لما يدور في مجتمعاتنا من صراع غريب. شاب عقد عقد زواجه على فتاة، وبعد ان اتفق على كل شيء، على الجهاد وعلى المسكن حتى على الاولاد التي سينجبانها، تامل معي، اتفق حتى على الاولاد، اتفق كم طفلا ينجبان، أذكورا أم إناثا ينتجان. ما هذا؟ ألم يسمعوا عن آية في كتاب الله تقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. اتفق حتى على عدد الاولاد. ويا ليت الامة تهتم بتحديد النسل بالشين. يا ليت الأمة تسخر هذه الطاقات في سبيل تحديد النشر. اتفق على عدد الأولاد، والواقع أن الناس ليسوا في حالة رضا عن الله. إذا رزقوا البنات فقط تبرموا وسخطوا، اذا رزقوا الصبيان فقط سالوا الله ان يرزقهم فتاة تقوم على خدمته، اذا رزقوا الذكور والاناث قالوا لقد ضاقت بنا الحال وضاقت الارزاق، اذا لم يرزقوا شيئا سخطوا على قضاء الله. صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر. فهل حاروا مع الاقدار ام هم حيروا القدر؟ اتفق على كل شيء حتى على انجاب الاولاد. اسمعوا ماذا كانت النهاية، كانت اليمة. لما دنا موعد الزفاف قالت الزوجة المصونة والجوهرة المكنونة لزوجها انني لا اريد ان اتمم هذا الزواج لانني اكرهك. وهذه عادة حديثة تجري بين فتيات مصر، اذا ظهر على خشبة المسرح عريس للفتاة وقبلته لماله استنفدت ماله استنفدت كل ما يملك، فاذا ما قضت عليه وجفت معينه ونضب ماؤه ظهر لها بطل اخر فتتخلص من الاول بلا باقة وتتخلص منه بدبلوماسية. وانا لا انسى ذات يوم هذا الحادث الذي حضرته، فتاة انفق عليها شاب حولين كاملين بعد عقد الزواج، جعل طعامها فاكهة وجعل شرابها عصيرا، ولما ظهر على المسرح شاب اخر فظهرت امامه بالكراهية. لماذا؟ قال ابوها انني ذهبت بها الى العيادة السيكولوجية فقال لها الطبيب انك مصابة بهستيريا تحويلية وعقدة نفسية بسبب ان زوجك قصير وانت طويلة. سبحان الله، هي سارعة العود رشيقة القوام وهو قصير لا يكاد يظهر من الارض. قلت لماذا لم يكن قصيرا الا بعد فوات حولين كاملين؟ لماذا؟ لانها استنفدت منه كل ما يملك. وحضرت عقد الانفصال فقامت وتشنجت وحضرت العفاريت كلها عليها، وانا لست ادري لماذا تصاب نساؤنا وحدنا بالعفاريت. لماذا لم نسمع ان الجنرال جلد مائير ركبها عفريت؟ لماذا؟ لماذا لم نسمع ان المثل اندير غندي ركبها عفريت؟ لماذا نساؤنا هن اللائي تركبهن العفاريت؟ انا لا اصدق ابدا ان امرأة في مصر يستطيع اي عفريت ان يركبها، انما الذي اصدقه انها تستطيع ان تركب جميع العفاريت. ما هذا؟ ان النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. قالت انها مصابة بعقدة نفسية لان زوجها قصير وهي طويلة. وجلسنا والله يا ايها الاخوة لنسوي الحساب ماليا، كان الرجل قد قبض فيها 300 جنيه. ولما طلبت هي الانفصال لم يرضى ابوها ان يرد له الا 100 فقط. فقلت له ان حكم الله خلاف ما ترى، هي كارهة وهي التي تطلب التسخة، فعليها ان ترد المهر كاملا كما اخذته كاملا. فقال بلسان الوقاحة: ايريد ان ياخذ 200 جنيه على 100؟ قلت له نعم. فقال بلسان وقح: احلف بالله انك ما قبلتها 200 مرة. قلت له: وهل تصعيرة القبلة عندكم بلغت جنيها؟ هل القبلة اغلى من كيلو اللحم عند الجزار واذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي امة تلهو وشعب يلعب. تجارة، تجارة الاعراب، تجارة الاعراب اتفق على انجاب الاطفال قبل الزواج، وتظاهرت امامه بالكراهية، وكان بيده مسدس فقام وافرغ فيها طلقتين فماتت، ثم اطلق الطلقتين الاخريين على نفسه فماتا جميعا ولم ينجبا طفلا. تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جل ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. يا معاشر السادة، ان يد الله تعمل في الخفاء، فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لاحد ان يستعجلها او يقترح عليها. اذا كنا جادين في خوض معركة المصير فعلينا ان نبدأ الطريق بتربية الشباب على العقيدة، رب الشباب على العقيدة، فان اسرائيل قامت على العقيدة. عندما قامت دولة الصهيونية لم تسمي دولتها دولة ويزمان او بن غوريون، انما سمت نفسها اسرائيل اسم ديني. وحتى الان لا يمكن ان يذبح خنزير او يباع في اسرائيل، لان لحم الخنزير عندهم حرام دينيا لا يذبحونه، ولا يمكن لسفينة تحمل العلم الاسرائيلي ان يوجد فيها خنزير، لان حمل الخنزير حرام عندهم. اما نحن فالخمر تباع في جميع محلات المسلمين، اما نحن فالدين عندنا اخر شيء نفكر فيه، اما نحن فالاسلام اذا ذكر غضب الجالسون. انها رجعية، انها تقهقر، انه جمود، انه تخلف. نحن 34 مليون، واسرائيل 2.5 مليون. ليست المسألة مسألة كثرة، انما المسألة مسألة عقيدة. وقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مسجد الحبيب محمد مع بعض اصحابه، فقال لاحدهم ماذا تتمنى؟ فقال اتمنى ان يكون لي مثل احد ذهبا انفقه في سبيل الله. فقال للاخر وانت ماذا تتمنى؟ قال اتمنى ان يكون لي ملء المدينة خيلا اغزو به في سبيل الله. ثم قالوا له فماذا تتمنى انت يا امير المؤمنين؟ فماذا قال عمر؟ هل تمنى رجالا وخيلا وجبالا؟ لقد قال بأعلى صوته اتمنى ان يكون من هذا المسجد